ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو بنفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. طيب، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أوجب. وهنا قال: وعدا عليه، أوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل، وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.